Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام الوجوه ما فتحنا فيها الثالثة من شركة المكاسب شركة الوجوه. وسميت شركة وجوه لأنهما يتقبلان العمل بوجوههما. ولفظ شركة الوجوه أن يقول كل واحد للآخر وكلتك أن تجعل لي نصف ما استدنت أو ما اشتريت ويتجر فيه إن أحب وإلا دفعه إليه. قد يجي إشكال، قد يقدر واحد شركة الوجوه والأبدان سواء لأن ما معهم ضمار الاثنين، ما معهم ضمار، ما بالله الفرق بينهما إن شركة الأبدان إن شركة في الشغل في العمل مثل المقاولات. المقاول بني يستطيع يشتغل ويحصل دخل من العمل، هي ما هي تجارية حقت المقاولة، هي بدنية عمل بدني. وشركة الوجوه بالدين، يأجروا نفوسهم ويشتركوا بما حملته وجوه، يقول ادي وجهك ادي وجهك عني واستدن، استدن 100,000 سعودي واجعل لي نصف ما استدنت وانا باستدن مثلها، استدين مثلها واجعل لك نصف. فالحاصل ان شركة الوجوه هي شركة بيع وشراء فيما حصله بوجهيهما، والأبدان فيما حصله بأبدانه يعني بعمله، وهي أن يوكل كل من جائز يتصرف صاحبه أن يجعل له فيما استدان أو فيما اشترى جزءا معلوما سواء النصف أو غيره. كنصف أو ثلث أو نحوهما. ولا يشترط أن يضيف المستقرض أو المشتري قدر حصة شريكه إلى شريكه. ما شرط عندما يستدين يقول استدنت منك 100,000 لي ولشريكي، لأن عقد المشاركة قد كفى في ذلك، قد اتفق هو وشريكه على أن ما حصلوه دين في الشركة. ها بيجيهم في شركة السرق، السرق بيجيهم كذي، أنا ما بيجي معهم شيء، يقول خلينا نروح نسرق، ما سرقنا من شيء فولنا جمع، ذولا ما معهم شيء فهم قبل ما حصلوه بوجوه. ولا بيتوفق من حصل على شيء ما عطاه وخلاه صاحبه، ما بيوفق لأنه انسرق خون في ذهني. كان بسرق قديم قبل الثورة، عشرة أنفار من أهل المشرق قاعدين في رحبة في مجاعة شديدة، ولا بدروان يمسوا إلا عند واحد صديق لهم سيد، كان قاعد في رحبة، سيد فقير مع عائلة كبيرة وهو صاحبه. المهم منهم بيشربوا العشرة هذولا وما حصلوه، روحوا بيت السيد على أساس يروحوا يتعشوا عنده، ما وصلوا عنده قحفة كله. هذا من شركة الوجوه، لكن ماذا لما أشله بشله بالمعد حسن كان فقير مرة هم سامح وقال الله يبريه سامح هي سرق كلها ما جاء بلاش خرج بلاش لأن عقد المشاركة قد كفى في ذلك فيقع عن الشريك ما لم ينويه لنفسه وبعد التوكيل بذلك يفوض كل واحد الآخر أن يتجر فيه إن أحب وإلا دفعه إليه كل واحد يفوض صاحبه أن يبيع ويشتري فيما فيه وتكون الشركة باقية وإلا دفعه إليه وتكون الشركة باقية قد يستشكل الإنسان ويقول وش لها من فائدة ما دام كل واحد بيتدين من صلاة ويبيع ويشتري واحد في حين في نفسه فايش عبي حصلوا من فائدة من ذا الشراكة والجواب أنه بيجي لهم فائدة أولا بيجوا واحد منهم أقز من الثاني أو أوجه والثاني بيجي هو يتنافض ما بيتنافس بيذل أنه يتدين وما يجي له شيء يفشل والثاني بيقوي عزيمته ويقول ما بخل له وأنا بروح إذا ما جاء لنا ربح بندور لبدلها بعض الناس ما جوا قوي إرادة قوي عزم الثانية قوي ثانيا بعضهم جوا معها قبول وذي معها قبول بيرزق ويرزق الثاني بسبب لكن ما بيدروبها الناس كثيرها يدوروا الواحد متبر ويشاركوهم إياه ولا بيجيبه واحد معه قبول وإذا أحد اشترك معه رزق معه وقد روي هذا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام إنه نصح وأمر أنهم يشاركوا الذي معه قبول الذي الدنيا مقبلة إليه لما تدبر عنه فإن الدنيا إذا أقبلت على امرئ أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه ويعينان الجنس إن خصا هذا ما نفعل فإن يقول ويعيناني إن عينا يعني هو يشتي يقول إنها باتصبر شركة الوجوه تجي عامة ولا خاصة إما عامة في كل شيء ولا خاصة في شيء معين وإن ما بدأ ويقصد كلام وإن خص عند التوكيل ولم يفوض كل واحد منهما صاحبه أما لو لم يسكتا بل فوض كل واحد الآخر في أي شيء استدان أو اشتراه لم يلزم تعيين الجنس والنوع مسألة وتصح الشركة في إجارة الحيوان نحو إجارة دوابهما أو غيرها من السيارات ونحوها على أن يكون الكراء بينهما الحين جوا معهم سيارات اثنتين أو ثلاث كل واحد مع سيارة واشتركوا بما جاء من السيارات من كراء مسألة ولا يصح الاشتراك فيما يحصل من الهدية أو الهبة وقبض الزكاة لأن التمليك يقع إليه إلا أن يعين أنه لهما هذا مثل الطلاب بالسرعة مثل هاتي أن الاشتراك في الهدية ما هو داري وكل واحد منين بيجي له هدية يعني لا يصح أن الاثنين يقول ما جاء لنا من هدية في شركة يمكن يجي لذا هدية والثاني ما يجيش يمكن ما يجي لهم جمع لأن مع أن المهدي إذا أعطاه بيعطيه له وحده بملكه الهدية والهبة وقبض الزكاة هو الطلاب لي كان واحد شحاف نقول له راح يطلب بناس لكن يطلب وحده ابن عمه بالطلاب. قال تمام، لكن ما جاك بحبه وعده ما قضوا واجب. وهي كالعناني فيما مر إلا في لحوق الربح والخسر بالمال مطلقا، يعني ما بشي مال أهو سابر نقول إنها مثلا. فالعنان قال إن كل واحد إن لا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا ولا كفيلا، وإنما يصير كل واحد منهما كفيلا فيما بينهما فيما يخص شراكته. وأن الربح يتبع المال، قال في شركة العنان الربح والخسر إلا فيما شرط للعامل مطلقا، يعني أن الربح والخسر يتبع المال سواء شرطا تفضيل العامل منهما أم غيره، فإن الشرط يلغو ويتبع الربح والخسر المال. ذاك به مال لا بأس من حين يحصل. الأبدان سميت بذلك لأنهما يتقبلان بأبدانهما، وهي جائزة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للشافعي والليث وابن حي. الأبدان أن يوكل كل من الصانعين الآخر أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه، صانعين البالغين العاقلين الحرين متفقي الصنعة أو مختلفيها. ويعمل عنه إن اختار ذلك، وهو أن يعمل كل واحد عن صاحبه مما استؤجر عليه، وإلا دفعه إليه ليعمل لنفسه. وذلك العمل الذي يستأجر الذي يستأجر من شريكه في قدر معلوم من نصف أو ثلث مما استؤجر عليه من العمل للغير، فيجعل لشريكه قدر نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك، فيقول كل واحد من النجارين أو الخياطين أو الحمالين وكلتك أن تكبل عني ثلث ما استؤجرت عليه أو ربعه أو نحو ذلك وتعمله عني إن اختار ذلك، أو تدفعه إلي، فإن لم يكن كذلك فسدت إذا لم يكن في قدر معلوم. ويعينان الصنعة التي يريدان أن يشتركا في التكبل فيها من نجارة أو خياطة أو حدادة أو حمالة أو نحو ذلك، وإلا فسدت. وإنما يلزم تعيين الصنعة حيث لم يقع تفويض، ولا يحتاج عند التكبل أن يضيف إلى صاحبه لا لفظا ولا نية، فيكون له ما لم ينوي لنفسه. قال في البيان ولا تصح شركة الأبدان إلا فيما يجوز فيه التوكيل، لا الاحتطاب ولا احتشاش ونحوهما ومقش الجراد، لأن ما هو سابر فيها التوكيل. أي شيء ما يملكها الموكل ما هو سابر يوكل غيره، مثل الاحتضار، لأن الحطب ما هو ملك للموكل، ما هو سابر يوكل غيره يحطب عنه. والجراد ما هو ملك، والإحياء والتحجر لما كانت الأرض التي يريد إحياءها أو تحجرها أرضا غير مملوكة ما أمكن أن يوكل من يقوم مقامه فيه. والربح والخسر فيها يتبعان التقبل، نفس كمية الخسر والربح يتبعان التقبل. فإذا تقبل الإنسان لنفسه ثلثين ولشريكه ثلث، فالربح والخسر ثلثين وثلث. وهي توكيل في الأصح من القولين، وذا بيشير إلى نزاع بين أصحابنا في بعضهم يقولوا انها تضمين وبعضهم توكيل، في خلاف بين القدماء من المخرجين بين المؤيد بالله وابي طالب. الصحيح انها توكيل، ومعنى كونها معقودة على التوكيل ان المتقبل وكيل لشريكه يتقبل عنه، فيكون المتقبل هو الذي يطالب بجميع العمل والضمان ويطالب بجميع الأجرة، وليس لصاحب المصنوع مطالبة المتقبل عنه بعمل أو يضمن أو يضمن ما تلف، ولو كان العمل عليهما والأجرة لهما، بل للمتقبل أن يرجع على صاحبه بما طلب به من العمل والضمان، وليس للمتقبل عنه مطالبة صاحب المصنوع بالأجرة. فإن كان المتقبل للعمل أضاف إلى شريكه لفظاً كان لصاحب العمل مطالبة المتقبل عنه به، والمتقبل مخير بين أن يعمل عن شريكه ما تقبله عنه من العمل ويسلم له حصته من الأجرة، وبين أن يسلم إليه المصنوع ليصنع هو ما تقبله عنه. أما لو جعلناها معقودة على الضمان وهو خلاف المقرر لأهل المذهب انعكست الأحكام الأولى فيطالب ويطالب.